والعاقبة للمتقين olha assim, né? الكتاب إلا رحمة

شفتات من السعيد الخطأ. نعم.

وَخَلَقَ الْجَانَّ

ربنا هيقومون عبادي. معلش معلش حاجة ربنا. كل من عليها فان فهم هني والله حق رسول الله يا كل من عليها فان